بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسيكون حديثنا اليوم عن حقوق الأولاد، هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على عباده، وهي نعمة الولد. إنما تكون نعمة حقيقية إذا قام الوالدان بحقها وحقوقها وأحسنا في رعايتها. وقد جاءت نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين المنهج الأكمل والطريق الأمثل في تربية الأولاد. الأولاد نعمة من نعم الله عز وجل، هذه النعمة رفعت لا كف إلى الله بالضراعة أن يكرم أصحابها بها، فقال الله عن نبي من أنبيائه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال الله عن عباده الأخيار: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأولاد والذرية تقر بهم عيون وتبتهج بهم النفوس وتطمئن إليهم القلوب إذا طابوا. وقام الوالدان على رعاية الأولاد والعناية بهم وأداء حقوقهم كاملة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وحقوق الأولاد قسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول ما يسبق وجود الولد، والقسم الثاني ما يكون بعد وجوده. فالله حمل الوالدين المسؤولية عن الولد قبل وجود الولد، وحملهم المسؤولية عن تربيته ورعايته والقيام بحقوقه بعد وجوده. فأما مسؤولية الوالدين عن الولد قبل وجوده فإنه يجب على الوالد ويجب على الوالدة أن يحسن الاختيار، فيختار الأب لأولاده أما صالحة ترعى حقوقهم وتقوم على شؤونهم، أما أمينة تحفظ ولا تضيع. وعلى الأم أيضا أن تختار زوجا صالحا يحفظ أولادها ويقوم على ذريتها. فاختيار الزوج والزوجة حق من حقوق الولد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين حتى ترعى الذرية وتقوم على إصلاحها وتربيتها على نهج ربها. اظفر غنيمة وفوز. وكذلك المرأة تختار الزوج الصالح الذي ترضى دينه وأمانته وخلقه. وإذا أساء الرجل اختيار زوجته ونظر إلى حظه العاجل من جمال ومال ونسي حقوق أولاده فإن الله يحاسبه. حتى ذكر بعض العلماء أن الزوج لو اختار الزوجة وعلم أنها لا تحسن إلى ذريته من بعده فإن الله يحمله الإثم والوزر لما يكون منها من إساءة إلى ولده. وكذلك المرأة إذا لم تحسن اختيار لزوجها وعلمت أنه زوج يضيع حقوق أولاده ففرطت وتساهلت وضيعت فإن الله يحاسبها عما يكون من إثم ذلك الزوج وأذيته لأولادها. حق على الوالدين أن يحسن الاختيار وأن يكون المنبت الطيب هو الذي يبحث عنه الإنسان. ف فالناس معادن كما أخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فيهم المعدن الكريم الذي طابت أصوله، وإذا طابت الأصول طابت الفروع. إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية، والله تعالى يقول ذرية بعضها من بعض. فإذا كان معدن المرأة كريما من بيت علم أو دين أو عرف بالصلاح والاستقامة فإنه نعم المعدن ونعم الأمينة التي ستحفظ الأولاد والذرية في الغالب. وكذلك الرجل إذا كان معدنه طيبا فإنه سيكون حافظا لأولاده. ولا يعني هذا أن المرأة إذا ابتليت بزوج مقصر أنها تيأس، بل ينبغي عليها أن تحاول وأن تستعين بالله في إصلاح ذريتها وأولادها. فإن الله عز وجل يقول يخرج الحي من الميت، فربما يكون الزوج غير صالح ولكن الله يخرج منه ذرية صالحة، وقد يكون الزوج صالحا ويخرج الله منه ذرية غير صالحة. أخرج الله من أبي جهل عكرمة وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقائد من قواد المسلمين وعظم بلاؤه في الدين، وقد يخرج الميت من الحي كما في ولد نوح عليه السلام. فالمقصود أن الأصل والغالب أنه إذا طاب معدن المرأة أن يطيب ما يكون منها من ذرية، هذا هو الحق الأول. وإذا اختار الإنسان الزوجة فمن حقوق ولده أن يسمي عند إصابة أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية عند الجماع أنها حرز وحفظ من الله للولد من الشيطان الرجيم. قال العلماء وهذا حق من حقوق الولد على والده إذا أراد أن يصيب الأهل. وإذا كتب الله بخروج الذرية فليكن أول ما يكون من الزوج والزوجة شكر الله عز وجل. من أراد أن يبارك الله له في نعمة من نعمه فليشكر الله حق شكره، لأن النعم لا يتأذن بالمزيد فيها والبركة إلا إذا شكرت. وإذا نظر الله إلى عبده شاكرا لنعمه بارك له فيما وهب وأحسن له العاقبة فيما أسدى إليه من الخير. فأول ما ينبغي على الوالد والوالدة إذا رأي الولد أن يحمد الله على هذه النعمة، وأن يتذكر العقيم الذي لا ذرية له، وأن يسأل الله خير هذا الولد وخير ما فيه. فكم من ولد أشقى والديه وكم من ولد أسعد والديه، فيسأل الله خيره وخير ما فيه ويستعيذ به من شره ويعوذ بالله من ذرية السوء. ثم إذا كتب الله ولادة الولد فهناك حقوق أجملها العلماء، منها حق التسمية أن يختار له أفضل الأسماء وأكرمها، لأن الأسماء تشحذ الهمم على التأسي بالقدوة. ولذلك قال بعض العلماء خير ما يختار الأسماء الصالحة وأسماء الأنبياء والعلماء والفضلاء، لأنها تشحذ همة المسمى إلى أن يقتدي وأن يأتسي. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ولد لي الليلة ابن سميته على اسم أبي إبراهيم، فسمى إبراهيم على اسم أبيه. ولذلك قالوا إنه يراعى في الاسم أن يكون اسما صالحا، ولا يجوز للوالدين أن يختار الاسم المحرم وهو الاسم الذي يكون بالعبودية لغير الله، كعبد العزة ونحو ذلك من الأسماء، كعبد النبي وعبد الحسين ونحو ذلك من الأسماء التي يعبد فيها البشر للبشر. وإنما ينبغي أن يعبد العباد لله جل جلاله، وهي الأسماء المحرمة. كذلك ينبغي أن يجنب الولد الأسماء القبيحة والأسماء المذمومة والمنقوتة والمستوحش منها، حتى لا يكون في ذلك إساءة من الوالدين للولد. قالوا من حق أن يختار له أفضل الأسماء وأحب الأسماء إلى الله ما كان بالعبودية لله، كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء التي يكون فيها مصدرة بالعبودية لله عز وجل. وينبغي أن نجنب كذلك ما ذكره العلماء من الأسماء المكروهة التي فيها شيء من الدلال والميوعة التي لا تتناسب مع خشونة الرجل. والعكس أيضا، فإن البنت يختار لها الاسم الذي يتناسب معها دون أن يكون فيه تشبه بالرجال. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمى بنته عاصية كما ذكر أبو داود الإمام الحافظ أبو داود، وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميلة، غير اسمها إلى جميلة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أنه غير الأسماء القبيحة. فمن حق الولد على والديه إحسان الاسم، والأسماء تكون للوالد، ولا حرج أن تختار الأم لابنها وابنتها، لا حرج في ذلك ولا بأس إذا اصطلح بالمعروف. ومن حقوق الولد أن يعق عنه، تكون التسمية في أول يوم من ولادته أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو سابع يوم، لا حرج، والأمر في ذلك واسع. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن عن ثمرة أنه ذكر العقيقة فقال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. فقال بعض العلماء: تستحب التسمية في السابع، ولكن الجواز يجوز في أول يوم، لحديث البخاري: ولد لي الليلة ابن سميته على اسم أبي إبراهيم. هذا يدل على مشروعية التسمية في أول يوم، ولا حرج في ذلك والأمر واسع. كذلك من حقه أن يختن، أن يختن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فالختان مشروع للذكور ومشروع للإناث. وهذه المسألة ليست محل نقاش حتى يسأل فيها غير العلماء أو يرجع فيها إلى آراء الناس وأهوائهم، وإنما ينظر فيها إلى الشرع. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالذي يقول ليس في الشريعة دليل يدل على مشروعية ختان الإناث جاهل، لا يعرف ما ورد في نصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قال: إذا التقى الختانان، فبين صلوات الله وسلامه عليه أن المرأة تختن كما يختن الرجل. قال العلماء: إن هذا يخفف من حدة الشهوة من المرأة، وهذا من حقها أن تختن ويراعى ختانها. وكذلك الذكر يختن، هذا إذا كان في صغره. كذلك أيضا من أعظم الحقوق وأجلها حسن التربية والرعاية للابن والبنت. ولقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الصالح، حتى ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تأديبهن إلا كن له سترا أو حجابا من النار. فهذا يدل على فضيلة تربية الابن وتربية البنت على الخصوص على طاعة الله. قال العلماء: إنما ذكر البنت لأنها هي المربية غدا لأبنائها وبناتها، والقائمة على حقوق بعلها وبيت زوجها، فلذلك ذكر رعاية البنات. وإلا فالفضيلة موجودة أيضا لمن رعى الأبناء وقام عليهم وأدبهم فأحسن تأديبهم. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: يبين حسن العاقبة لمن أنعم الله عليه بهذه النعمة وهي تربية الولد تربية صالحة. ذكر حسن العاقبة فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو وولد صالح يدعو له. قال العلماء: إن الله عز وجل يحسن المكافأة لعبده على ما كان منه من رعايته لولده، فكما أحسن إلى ولده في الصغر يجعل الله إحسانه نعمة عليه حتى بعد موته. بل إن الذي يربي في الصغر ويحسن تربية أولاده يرى بأم عينيه قبل أن يموت حسن العاقبة في ولده. ولهذا تجد من ربى ابنه على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وعلى ما يرضي الله عز وجل، إذا كبر فرق عظمه ووهن وأصابه المشيب والكبر وجد ابنه بجواره يساعده ويقوم على شأنه ويحفظ أمواله أمينا راعيا حافظا على أتم الوجوه وأحسنها. وهذه هي ثمرة العمل الصالح وثمرة من ربى وتعب على تربية أبنائه، والعكس، فمن ضيع أبنائه فإن الله يريه في الحياة قبل الموت شؤم ما كان منهم من التقصير، فيصيبه الكبر ويصير إلى فيهن عظمه ويرق ويجد من تعب الحياة وشظفها، فيأتي أبناؤه ليكيدوا له ويؤذوه ويذلوه ويروه سلط العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وهذا كله من عواقب سوء التربية، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الصالح وهو تربية الأبناء، رغب فيه لعلمه بحب الله لهذا العمل وحبه سبحانه لمن قام به على أتم الوجوه وأكملها. وخير ما يربى عليه الأبناء وآكد وأوجد ما يرعى من تربية الأبناء التربية الإيمانية، فأول ما يغرس الوالدان في قلب الولد الإيمان بالله عز وجل الذي من أجله خلق الله خلقه وأوجدهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول ما يعتنى به غرس الإيمان وغرس العقيدة، لا إله إلا الله تغرس في قلب الصبي فيعتقدها جنانه ويقر بها وينطق بها لسانه وتعمل بها وبلوازمها جوارحه وأركانه. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما ابتدأ به وأول ما قام ودله عليه في وعظه ونصحه وتوجيهه أن ذكره بحق الله جل جلاله، وبين له أن ضياع هذا الحق هو الظلم العظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وليس هناك أعظم من أن يصرف حق الله جل وعلا في عبادته لغيره كائنا من كان ذلك الغير. ولهذا وعظ لقمان وابتدأ موعظته بهذا الأصل العظيم. فأول ما ينبغي على الوالدين أن يغرسا في قلب الصبي الإيمان بالله عز وجل، هو أطيب وأكمل وأعظم ما يكون من الأجر أن يغرس الأب وتغرس الأم في قلب الولد الإيمان بالله عز وجل، وهو فاتحة الخير وأساس كل طاعة وبر. لا ينظر الله إلى عمل العامل أو قوله حتى يحقق هذا الأصل ويرعاه على أتم الوجوه وأكملها. ولذلك لما ركب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، ركب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بمجامع قلبه وهو في صغره إلى توحيد الله جل جلاله: يا غلام أنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وانظر إلى الأسلوب: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، ينفعك الله بها نفع الدين والدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ملأ قلبه بالله، ملأ قلبه بالإيمان والعبودية والتوحيد وإخلاص التوجه لله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فأخذ بكليته إلى الله. واجعل الله نصب عينيك، كأنه يقول اجعل الله نصب عينيك، إذا سألت فكنت في فاقة وضيق وشدة فاسأل الله، وإذا استعنت فألمت بك الأمور ونزلت بك الخطوب والشدائد فاستعن بالله. ثم بعد ذلك ينفض يديه من الخلق، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك ينبغي أن يحرص الوالدان على غرس الإيمان بالله. يقول بعض أهل العلم رحمة الله عليهم: إن الوالد مع ولده يستطيع في كل لحظة أن يغرس الإيمان، فالمواقف التي تمر مع الوالد مع ولده ويكون الولد بجواره يذكر فيها بالله ويذكر فيها بوحدانية الله وأن الله قائم على كل نفس بما كسبت وأنه وحده بديع السماوات والأرض خالق الكون ومدبر الوجود لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه سبحانه. فإذا نشأ هذا القلب على الفطرة ونشأ هذا القلب على التوحيد نشأ على الأصل العظيم الذي فيه سعادته وصلاح دينه ودنياه وآخره فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فتأتي هذه الكلمات النيرات والمواعظ المباركة إلى قلب ذلك الصبي وهو على الفطرة وهو على الإيمان لن تشبه شائبة كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينجسانها أو ينصرانها فيغرس هذا الإيمان على تلك الفطرة فتكون نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وعلى هذا ينبغي أن يحرص الوالدان على غرس الإيمان بالله عز وجل. من التربية الإيمانية الأمر بالصلاة قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة وقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن حق الولد على والديه الأمر بالصلاة أن يأمراه بالصلاة في مواقيتها. قال العلماء يجب على الوالد وعلى الوالدة أن يعلم الولد كيفية الوضوء وكيفية الطهارة واستقبال القبلة وصفة الصلاة والهدي الذي ينبغي أن تؤدى به هذه العبادة. والله ما علمت ابنك الوضوء فصب الماء على جسده إلا كان لك مثل أجره ولا حفظته الفاتحة أو شيئا من كتاب الله فلفظ لسانه بحرف مما علمته إلا كنت شريكا له في الأجر حتى يتوفاه الله عز وجل. ولو علم ذريته فأنت شريك له في الأجر فمن دعا إلى الهدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وما علمته الصلاة فقام في ظلمة ليل أو ضياء نهار بين يدي الله إلا أجرت على قيامه وكان لك مثل أجره وثوابه. فخير كثير وفضل عظيم يتاجر فيه الوالد مع الله عز وجل. وما قيمة الأولاد إذا لم تقم إذا لم يقاموا على طاعة الله عز وجل ويقاموا على منهج الله وتنشأ تلك النفوس على محبة الله ومرضات الله والقيام بحقوق الله. فلا خير في الولد إذا تنكر الحق الله وإذا ضيع الولد حق الله فسيضيع حقوق من سواه من باب أولى وأحرى. فينشئه على إقام الصلاة ويعوده أنه إذا أذن المؤذن ينطلق إلى بيت الله عز وجل عامره بذكره. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لسبع عند نعومة الصبي وصغر سنه حتى إذا كبر ألف ذلك الشيء واعتاده. كذلك أيضا هذه التربية الإيمانية تستلزم التربية على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وما يكون من الإنسان في معاملته مع الناس. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول بعض العلماء هذه الآيات وصايا لقمان منهج في التربية على أكمل شيء، فهو يجمع بين حق الله وحق عباده بل حتى حفظ النفس. فقد أمر بما فيه قوام النفس واستقامتها حتى في أخلاقها مع الناس. ولذلك لا تصعر خدك للناس كبرياء وخيلاء ولا تمشي في الأرض مرحا. فالإنسان إذا أراد أن يربي ولده يربي على مكارم الأخلاق. فكمال العبد في كمال خلقه كما قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعوده الصدق في الحديث وينهاه عن الكذب. يعوده حفظ اللسان وينهاه عن أن يرتع لسانه في أعراض المسلمين بالغيبة والنبينة والنميمة والسب والشتم واللعن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يعد فلوه وصغيره ثم لا يحيله. نهاه لأن الإبن إذا رأى من والديه التقصير في الكذب في الوعد نشأ كاذبا والعياذ بالله. فالولد يتأثر بوالديه، فإن رأى منهما خيرا سار على ذلك الخير وأحبه، وإن رأى منهم الشر والعياذ بالله والسوء سار على ذلك الشر وأحبه والتزمه، حتى يصعب أن ينفك عنه عند الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي أن يعود على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فكما ذكر العلماء في قوله وعمله وقلبه، يقولون في قلبه يغرس الوالد في قلب الابن حب المسلمين، فلا يغرس في قلبه الحقد عليهم، ولا يغرس في قلبه الحسد، ولا يغرس في قلبه البغضاء، وإنما يغرس في قلبه حب المؤمنين صغارا وكبارا، حب المسلمين خاصة صالحيهم وعلمائهم ودعاتهم، ينشئ على حبهم، ولو أخذه معه إلى مجالس الذكر حتى ينشأ على حب العلماء والاتصال بهم والارتياح لهم، كل ذلك من الأمور المطلوبة من الوالد حتى يقيم قلب الصبي على طاعة الله. كذلك ينشئ على في لسانه على ما ذكرناه من صدق القول وحفظه عن أعراض المسلمين، فإذا جاء يتكلم الإبن يعرف أين يضع لسانه، وإذا جاء يتحدث يعرف ما الذي يقول وما الذي يتكلم به. وهذا يستلزم جانبين ذكرهما العلماء. الجانب الأول الذي هو الأدب الإسلامي من توقي المحرمات في الألسن وتعويده على أصبح ما يكون في طاعة الله من ذكر الله عز وجل كالتسبيح والاستغفار ونحو ذلك من الأذكار، ويحبب إلى قلبه تلاوة القرآن. هذا بالنسبة للجانب الديني. أما بالنسبة للجانب الدنيوي فيعوده على الحياء والخجل، فلا يكون صفيق الوجه صليط اللسان، ويقولون جرئ ولدك على الكلام، هذا لا ينبغي. إنما ينبغي أن يعود الحياء أولا، ثم إذا كان جريئا يكون جرأته منضبطة في الحياء. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ويقول الولد ما يصبح رجل إلا إذا كان جريئا، فتجده يترك الولد يتكلم أمام من هو أكبر منه سنا، وتجد الولد يتكلم حتى بقبائح الأمور فيتبسم الوالد ويقول هكذا الإبن وإلا فلا. لا والله، لا ينشأ الإبن على السوء فيكون كاملا مهما كان، ولو كانت الناس تظن أن هذا كمال فإنه نقص. ولذلك لما جاء حويصة يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فعلمه الأدب وهو كبير، قال له كبر كبر، فإذا جلس بين الكبار لا يتكلم وإنما يكف لسانه ويجلس حييا مستحيا بالحياء الذي يتجمل به أمام عباد الله عز وجل. أما أن يعود الجرأة على الكلام، الجرأة على الحديث، فهذا مما لا تحمد عقباه، فإذا تعود الجرأة من صغره ألفها في كبره. ولكن يعود الحياء، يعود السكوت والإنصاف لكبار السن، ولا يتكلم بحضرته إلا بقدر. فإذا كبر وعقل الأمور تكلم عند موجب الكلام، وصدر عن انضباط وحفظ لسانه لأنه اعتاد ذلك وألفه وربي عليه. هذا بالنسبة للأمور الدنيوية، أنه يعود على أجمل ما يكون عليه من الكلام الطيب والعبارات الطيبة. فإذا خاطب من هو أكبر منه أمر بأن يخاطبه بالإجلال والإكبار والتقدير، فلا يرضى الوالد لولده أن يخاطب كبير سن أمامه باسمه، وإنما يقول له خاطبه بيا عم أو نحو ذلك من الكلمات التي فيها إجلال وتوقير، حتى ينشأ الصغير على توقير الكبير، وتلك سنة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا. فلا بد من تعويد الإبن على توقير الكبير واحترامه وتقديره وإجلاله. وإذا وفق الله عز وجل الوالدين حب التربية، تربية الولد تربية صالحة، فليعلم أن ذلك لا يكون إلا بأمور مهمة. إذا أراد الوالد والوالدة أن يقوم على تربية الولد فهناك أسباب تعين على التربية الصالحة، أولها وأعظمها وأجلها الدعاء، فيكثر الوالدين من الدعاء للولد، ويسأل الله عز وجل أن يكون الولد صالحا، كما قال تعالى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. تكثر من الدعاء لولدك فلعلك أن توافق بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لك. الله أعلم كم من أم وكم من أب دعا لولده دعوة أسعدته في الدنيا والآخرة. أم سليم رضي الله عنها جاءت بأنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله فويدنك أنس، ادعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة، فتسببت له في ذلك الخير رضي الله عنها وأرضاها. فيحرص الوالد على كثرة الدعاء أن الله يصلح ذريته، والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ولا يسأم ولا يمل ولا ييأس من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة من روح الله، وإنما عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل. كذلك أيضا الأمر الثاني وهو من الأهمية بالمكان مما يعين على التربية الصالحة: القدوة الحسنة. الأولاد، الأبناء، البنات لا ينتظرون الكلام بمثل العمل والتطبيق. فإذا نشأ الابن وهو يرى أباه على أكمل ما يكون عليه الأب، ويرى أمه على أكمل ما تكون عليه الأم، تأثر وأصبح متصلا بهذه الأخلاق الحميدة والأداب الكريمة، حتى تصبح هدية له وفطرة لا يتكلفها ولا يستطيع أن يتركها. كذلك البنت إذا نشأت وقد رأت من أبيها الصلاح والاستقامة على الخير، ورأت من أمها الصلاح والاستقامة على الخير، أحبت الخير وألفته. كيف يكون الابن صادقا وهو ينشأ في بيت يسمع فيه أباه والعياذ بالله يكذب؟ فلربما طرق عليه الضيف فيقول: اذهب وقل له ليس بموجود. كيف ينشأ الابن صادقا في قوله؟ إذا كان والده يعلمه من خلال سلوكه وتصرفاته سيء العادات والعياذ بالله. وكيف تكون البنت على صلاح واستقامة وهي ترى من أمها التقصير في الصلوات والطاعات، نائمة عن فرض الله عز وجل أو مضيعة لحق الله في قولها وفعلها؟ فأهم ما ينبغي في التربية الصالحة القدوة. وإذا كان الإنسان قدوة للغير تأثر الغير بكلامه، وجعل الله لمواعظه وكلماته وتوجيهاته أثرا في النفوس، وانتفع الناس وانتفع أولاده بما يقول. نسأل الله العظيم أن يرزقنا القول والعمل. كذلك أيضا من الأمور المهمة وهي من حقوق الأولاد التي ينبغي رعايتها ونختم بها هذا المجلس: حق العدل بين الأولاد. وهذا الحق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز تفضيل الإناث على الذكور، كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث. كان أهل الجاهلية يفضلون الذكر على الأنثى، وكانوا يقتلون الأنثى كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإذا بشر بالإناث تنعر وجهه وتغير وكأنه يبشر بسوء، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أدب الإسلام، أدب الله عز وجل المسلمين على الرضا بقسمة الله عز وجل. يرضى الإنسان بالولد ذكرا كان أو أنثى، ولا يفضل المرأة فيفضل الإناث على الذكور ولا الذكور على الإناث، وإنما يعدل بين الجميع. كان السلف رحمه الله يعدلون بين الأولاد حتى في القبلة، فلو قبل هذا رجع وقبل هذا، حتى لا ينشأ الأولاد وبينهم الحقد. ولذلك قالوا إن التفضيل يتسبب في مفاسد، أولها يكون ضرره على الوالد نفسه، فإنه ينشأ الأولاد على حقد وعلى كراهيته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح للنعمان: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. أي إذا كنت تريدهم في البر سواء فاعدل بينهم وكن منصفا فيما تسدي إليهم. كذلك أيضا من المفاسد التي تترتب على عدم العدل أنها توغل صدور بعضهم على بعض. ولذلك حصل ما حصل بين يوسف وإخوته، لأنهم قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ولذلك لا ينبغي أن يكون الوالد أو الوالدة في التصرفات والأعمال على تفضيل ولد على ولد، وإنما يكون كل منهما على تقوى الله عز وجل، فيحسن إلى الجميع، سواء كان ذلك التفضيل من الجانب المعنوي أو الجانب الحسي المادي. فإذا أعطى الابن شيئا يعطي الأنثى كذلك. واختلف العلماء في كيفية العدل بين الذكر والأنثى، ولهم قولان مشهوران. قال بعض العلماء: المال الذي يعطيه للذكر يعطي مثله قدرا للأنثى سواء بسواء، فإن أعطى هذا دينارا يعطي هذه دينارا. وقال جمع من العلماء إن العدل بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو الصحيح، لأنه قسمة الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وقال تعالى: وليس الذكر كالأنثى فإن الولد تنتابه من المصارف ويحتك بالناس ويخرج وتكون مصارفه أكثر من الأنثى، ولذلك قالوا يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم وهو الصحيح، لأنه قسمة الله عز وجل ولا أعدل من الله بين خلقه. الله عز وجل عدل بين عباده ففضل الذكر على الأنثى من هذا الوجه، وليس في ذلك غضاضة على الأنثى ولا منقصة. فكذلك أيضا قد تكون هناك موجبات خاصة استثناها بعض العلماء من العدل، فقالوا إذا كان أحد الأولاد يتعلم أو يقوم على أمر من الأمور المختصة به يحتاجها لصلاح دينه أو دنياه فلا بأس أن يخص بالعطية إذا كان عنده عمل ومحتاج إليه. قالوا لأنه من العدل أنه لما تفرغ للعلم أن يعان على تعلمه، ولذلك يعطى حقه لما تفرغ لهذا العلم الذي فيه نفعه ونفع العباد. وهكذا إذا تفرغ لكي يتعلم حدادة أو صناعة أو نحو ذلك فإن والده إذا أراد أن يعطيه لأجل هذا التعلم ينفق عليه على قدر حاجته، ولا يلزم بإعطاء الأنثى مثل ما يعطيه أو نصف ما يعطيه، لأن الأنثى لا تعمل كعمله. فلو أعطى الأنثى مثل ما يعطيه فإنه في هذه الحالة قد ظلم الذكر، لأن الأنثى أخذت من دون وجه ومن دون استحقاق. وعلى هذا فإن الواجب على الوالدين أو الحق الأولاد على الوالدين العدل، سواء كان ذلك في الجانب المعنوي أو الجانب المادي. وكان بعض العلماء يقول ينبغي على الوالد أن يرعى أحاسيسه ومشاعره، وكذلك الوالدة يرعى كل منهم من أحاسيسه والمشاعر خاصة بحضور الأولاد، فلا يحاول الوالد أن يميل إلى ولد أكثر من الآخر أثناء الحديث أو يمازح ويباسط أكثر من الآخر، وإنما يراعي العدل في جميع ما يكون منه من التصرفات لمكان الغيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه المرجو والأمل، والله تعالى أعلم. سبقكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم ونفع الله بما قلتم الجميع. هذا السائل يقول: هل يجوز ضرب الأبناء لتأديبهم؟ وهل هناك ضوابط معينة في هذا الأمر؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فضرب الأولاد لتأديبهم عند الحاجة مشروع، ولكن لا يكون الضرب إلا بعد التوجيه. ولذلك قال الحكماء إن أفضل ما يكون التربية بالضرب والزجر بالضرب إذا سبقه نذير. فأول ما يبتدأ الوالد وتبتدأ الوالدة بأمر الصبي أو الصبية أو نهيهما عن شيء، فإذا لم ينتهي بين له سوء العاقل وقالوا له هذا يضره لا خير فيه، حتى يصبح امتناعه من تعقل ومن ذاته، ما يعود مباشرة بمجرد ما يخطئ يضرب، إنما أول ما يبتدئ أن يحذر الصبي يقول له لا تفعل كذا، فإذا انكف الحمد لله، فإذا فعل ثانية يقول له لا تفعل هذا فيه كذا، فحينئذ إذا لم يمتنع من جهة الأبوة يمتنع من جهة الضرر الموجود في الشيء الذي يفعل، فإذا لم يمتنع يقول له لا تفعل، فإن فعلت سأضربك، فإذا قال له إن فعلت سأضربك ووعد أنه يضربه، فإنه إذا فعل يضربه ولا يتأخر، لأنه إذا وعده أن يضربه فجاء يريد أن يضربه فتعلق به وقال لا أعود فأخذته العاطفة سيفعل هذا ثانية ويتكل على العاطفة، فقالوا بمجرد أن يحذره يضربه، فإذا ضربه حس الابن أنه لن يحذر الوالد ولن تحذر الوالدة إلا وسيقع ما وعده به من العقوبة. لكن بعض العلماء يقول لا ينبغي أن يبادر الوالدان بهذا السلوك، لأنه يعود الولد على اليأس والقنوط من رحمة الوالدين، بل ينبغي عليهما أن تكون عندهم مرونة تختلف بحسب اختلاف الأحوال وما يكون من الصبي من الأخطاء كل وأحوال الصبية والصبيان، فهذا صعب وضع ضابط فيه، ولكن الأمر يرجع إلى اجتهاد الوالدين. أما الجواز فيجوز، لأن الله جعل من النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضرب وسيلة للتربية، فقال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها بعشر. لكن ننبه على مسألة مهمة وهي ضرب الصغار وهم في يعني في سن مبكرة، بحيث يكون الضرب قبل أن يكون عندهم نوع من التمييز، وهذا لا يجوز، ولذلك جعل الشرع الضرب بعد التمييز، وإنما يكون مثلا إذا كان الصبي أو الصبية أخطأ وعنده شيء من التمييز، لأن الصبيان يختلفون، يقول بعض العلماء ربما ميز الصبي وهو في 5 سنوات وقد يميزه وهو في 6 سنوات، وهذا يرجع إلى قوة الذكاء وعلى حسب طبيعة الصبي، وقد يتأخر تمييزه إلى 10. ولذلك إذا كنت تفهم أنه ميز وأنه لا بد من زجره وأنه مسترسل في هذا السوء أو هذا الخطأ، فحينئذ يضرب الإنسان بقدر، وإنما هو اجتهاد ومرده إلى الوالد فيتق الله وكذلك الوالدة فيتق الله كل منهما في هذه الطريقة. ننبه على أمر وهو الخطأ في استعمال الضرب، فبعض الآباء يكون فيه عصبية شديدة فيضرب أولاده ويشتد، إذا أراد أن يضرب يضرب ضربا مبرحا قويا، وهذا لا يجوز، إنما يكون الضرب بقدر، لأن الضرب شرع لحاجة، والقاعدة أن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها، فإذا كان الوالد عصبيا فالأفضل أن يترك الأمر للوالدة إذا كانت حكيمة عاقل، إذا كان لا يعلم من نفسه أن يظلم أولاده وأنه شديد الغضب، وإذا ضرب يوجع ويبالغ في ضربه، فحينئذ ينزع يديه، لأن مثله لا يصلح للتربية بهذا الأسلوب عن الضرب. وهذا ينبه العلماء عليه في باب اتخاذ الوسائل الأسباب، لأنه إذا كان منهيا عن ظلم ولده وضربه بالضرب المبرح القارئ الذي لا يتحمله، فلا يجوز له أن يتعاطى أسباب ذلك. فإذا غلط الولد وكل إلى أمه التربية، فيحاول أن يترك الأمر للوالدة هي التي تضرب إذا كانت حكيمة عاقلة. كذلك أيضا الوالدة إذا كانت سيئة في أسلوب التربية وتضرب وتبالغ في استخدام هذا الأسلوب، ينبغي على الوالد أن يتدخل وأن يكف يدها وأن يمنعها ويزجرها ويخوفها بالله عز وجل. قال يا رسول الله إن لي عبيدا، إن لي مواليا آمرهم فيعصونني وأنهاهم فيخالفونني فأضربهم وأسبهم، فماذا تأمرني؟ قال إذا كان يوم القيامة نظر في أمرك وعصيانهم وضربك لهم ثم اقتص منك ومنهم، فتولى يبكي وقال أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار لله. ما دام الأمر فيه قصاص وفيه مسؤولية وفيه محاسبة أشهدك أنهم أحرار لله. ولذلك ينبغي لما مر عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه رضي الله عنه وهو شديد يضرب ضربا موجعا في مولى من مواليه، قال فإذا بي أسمع صوتا وراء ظهري، فقال يا فلان اعلم أن الله أقدر منك من قدرتك على هذا، فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أشهدك أنه حر لله. فالعبد الذي يعلم أن الله يحاسبه في هذه الذرية التي وصفها الله بأنها ذرية ضعيفة، هذا مولى رجل وقوي ويصبر ويتحمل، فكيف بالصبي وكيف بالصبية؟ يقول بعض الحكماء إن الإغراق في الضرب يجعل عند الصبي شيء من الجنون، لأنه لا يستطيع أن يركز، قد تكون عنده شهوة قوية وقد يكون عنده فضول وقد يكون عنده شيء من التوجه النفسي الذي لا يحسن فهمه، فينظر على أنه مجرم وأنه عاصي فيعاقب فيعاقب فيصبح في فيه، يرى شدة العقوبة فيكاد يرى نفسه تبعثه لا شعوريا إلى الشيء، ويرى شدة العقوبة فيصبح في فيه، وقد يولد عنده شيء من النفاق أنه إذا وجدت العقوبة امتنع وإذا زالت العقوبة فعل، فالأمر يحتاج إلى شيء من بعد النظر، يحتاج إلى شيء من تقوى الله، يحتاج إلى شيء من الأخذ بالأسباب، ولا نستطيع النظر ضابطا في ذلك. حتى الذين يقومون على وضع برامج للتربية تحار عقولهم في مثل هذا. الناس يختلفون والأوضاع تختلف والبيئات تختلف، ولذلك من الصعوبة أن يوضع شيء معين. أما كون الضرب وسيلة، نعم وسيلة، ولكن فيه حساب وفيه مسؤولية، وينبغي على الإنسان إذا أراد أن يستخدم أن يتقي الله عز وجل وأن يسدد ويقارب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من حق الوالد على ولده تزويجه إذا كان مستطيعا أو العكس؟ أما بالنسبة للولد فالأصل أنه إذا بلغ وقدر على السعي أنه يقوم على نفسه ويزوج نفسه، هذا الأصل، وهو مطالب بالقيام على نفسه إذا بلغ، وجزى الله الوالدين خيرا إذا قام عليه حتى وصل إلى هذا السن. ولذلك لا يجب على الوالد أن يزوج ولده، ولا يجب عليه أن ينفق عليه حتى يزوجه، ليس بواجب، إنما هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ومن فضائل الآباء على أبنائه. إذا رزق الله الإبن والدا فزوجه فليجعل في نفسه وفي قلبه دينا بعد دين الوالد، دينا فوق ديون على هذا الفضل العظيم. ولذلك لا يعتبر واجبا على الوالد أن يزوج، وإنما هو فضل كما ذكرنا. فإذا أصبح الإبن في حاجة ماسة فإنه جرى العرف أن الوالد يحسن إليه ويساعد على قدر الاستطاعة، أما أن يجب فلا، فليس بواجب على الوالد أن يزوج ولده. اختلف العلماء إذا احتاج الوالد للزواج، احتاج الوالد للزواج هل يعينه الإبن أو لا؟ فقال بعض العلماء يعينه الإبن، لكن بشرط أن لا تعلم الأم، لأنه يخشى أن يقع في حقوق الأم. ولذلك يعني إذا أراد الزواج يساعده، وقال بعض العلماء يجب عليه إذا احتقر وخشي الوالد الوقوع في الحرام وهو فقير والابن قادر، قال يجب عليه، لأنه إذا أصبح الوالد يخاف الزنا وجب عليه الزواج. فإذا كان فقيرا تعينت هذه النفقة عليه فأصبحت نفقة تابعة للنفقة الأصلية، لكن بالشرط الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الشخص يخاف على أولاده عند زيارة الأقارب وذلك لسوء تربية أولادهم أو غير ذلك، فهل يعذر بعدم اصطحابهم؟ وهل في ذلك قطيعة للأرحام؟ إذا لم تكن هذه قطيعة فلا أعلم أي شيء هو القطيعة. المشكلة أننا في بعض الأحيان نكبر الأمور أكثر مما تستحق. إذا زرت الرحم وخفت على الأولاد خذ أولادك بجوارك، وتكون مشكلة أولادك إذا جئت تزور العم أو الخال يكون ولدك بجوارك وتقول للولد لا يذهب عنك، تأخذ بالأسباب. أما أن يفتى بأن تقطع الرحم وتمنع أولادك من المجيء معك حتى يتعلمون أرحامهم ويتعلمون من يصلون، فهذا أمر من الصعوبة بمكان، وينشأ أبناء العم لا يعرفون من هم أبناء العم، قد تجد الأخوين لا يعرف أولاد كل من هم القرابة، من هم أولاد هذا الأخ الثاني، بسبب ماذا؟ بسبب القطيع. وقد تجد بعض الأخيار يفعل هذا، الخير قدوة وطالب العلم والدين والمستقيم قدوة، لا ينبغي أن يكون طريق، لا أن يكون متخلقا بقطيعة الرحم. تأخذ أولادك وتعودهم على أنهم إذا كان هناك خوف على أخلاقهم أن يكونوا بجوارك وأن يجلسوا معك، فإذا رأيتهم تفلتوا منك وخشيت أن يتأثروا تجلس بقدر بحيث لا تعدي الأخلاق ولا يتأثرون، تجلس وتزور وتبادر، تزورهم قبل أذان المغرب بقليل، فإذا أذن اصطحبتهم واعتذرت بحيث لا يشعر بالرحم أنك تريد القطيعة أو أنك متوجس من زيارتي، وتتخذ الأساليب الحكيمة. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لأمرين، الأمر الأول مرضاة الله عز وجل بالقيام بالحقوق، والأمر الثاني كسب الناس، فإنه ينبغي على الإنسان يهيئ كل الأسباب للقيام بحقوق الله وكذلك كسب الناس من الخير. فأنت إذا وصلت العم أو وصلت العمة والخال وأتيت بأبنائك تسلموا على عمك وعرفتهم بعمك وعودتهم على حبه وإجلاله، وكم لها في النفس من وقع وكم لها من أثر. وهل ترضى أن أولاد أخيك لا يزوروك؟ وهل ترضى إذا كنت عما أو خالا أن تعق ولا تزار؟ بحجة ما يكون في بيتك. نعم الذي يكون في البيت إساءة، لكن الأولاد يؤتى بهم إلى المجلس ويعودون على أن يكونوا بجوارات، تبذل كل ما تستطيع من الأسباب التي تحفظ أولادك. وإذا كنت تخشى أن الأولاد يتأثرون، بالإمكان أنك تأمر أولادك أن يأتوا معك للسلام، ثم تأمرهم أنهم خفية ينسلوا ويذهبوا إلى السيارة أو تتصرف. ومن أراد أن يتق الله هيئ الله له السبب، أما هيئ الله له الأسباب وسهلها، لكن أن يقال لا تجوز الزيارة ولا يجوز أن تأخذهم معك، الله يأمر بالصلة والبر ويقال لا يجوز، هذا أمر من الصعوبة المكان. أو يجتهد الإنسان فيمنع أولاده من زيارة قرابته على هذه الصفة حتى ينشأ أولاده لا يعرفون من هم القرابة، يريدون أن يزورون قرابتهم لا يعرفون منهم أرحامهم، هذا أمر من الصعوبة المكان. هناك حل ثاني ذكره بعض العلماء، كان يوصي به بعض العلماء في مثل هذه المسائل، يقول إذا أعيتك الحيلة عند زيارتك للرحم أن تحفظ حدود الله وغلب على ظنك وقوع المحظور، تقوم بدعوة الرحم، تذهب أنت تزور وتأتيهم ثم تدعو الرحم لزيارتك. فإذا دعوتهم لزيارتك فبيتك خل، قد يكون البيت خلوا من المنكرات، وحينئذ تستطيع أن تحقق صلتهم وبرهم مع أنك من الآثار والأضرار التي تخشاها. على العموم على العموم ينبغي على الوالد والوالدة أن يحرصا على امتثال أمر الله بالصلة، أما الطريقة والكيفية يجتهدان قدر الاستطاعة بتحقيق ما أمر الله به من الصلة وحفظ الأولاد ورعايتهم عن الوقوع فيما حرم الله والله تعالى. أثابت فضيلة الشيخ، إذا لم يعق الأب عن ابنه فهل يعق الابن عن نفسه إذا كبر؟ مسألة العقيقة، قال بعض العلماء كل غلام رهين بعقيقته، قالوا إن هذا يدل على أنه مرتهن بالعقيقة، وحينئذ قالوا لا تتعقد، يعني لا تتقيد، بحيث إذا لم يعق عنه في الصغر يجوز أن يعق عن نفسه بالكبر. وهذا الحقيقة محل نظر، لأنه لا يخفى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يؤمروا بعد إسلامهم أن يعقوا، ولذلك قال بعض العلماء إن كونه مرتهن بالعقيقة المراد به العقيقة التي جر العرف بها بالزمان المؤقت، وهي العقيقة التي تكون في صغر المولود إما في السابع أو في الرابع عشر أو الحادي والعشرين على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما بعد ذلك فقالوا إنها تفوت، كما أن الأضحية إذا فات وقتها فهي صدقة من الصدقات، ولكن إذا أراد أن يعق على نفسه على القول الذي ذكرناه الأول فهذا حسن، لا حرج ولا بأس أن يعق على نفسه، ولكن أن يفتى باللزوم فإنه محل نظر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك إن شاء الله.